في البورصة أسهم وكم بناية وكم برج وكم قطعة أرض وكم شركة، طب كيف يسيبها ويمشي؟ ها؟ كيف يتركها ويسير؟ لذلك أصعب لحظات، يقال أن من أصعب الآيات على قلوب الناس سبحان الله وعلى الذات اللي خرجت روحه، الوحيدة بينهم وبين ما يشتهون. يا الله، كان يشتهي الأموال راحت الأموال، يشتهي المنظرة راحت المنظرة، يشتهي الدور الواسعة وراحت الدور سبحان الله. سيدنا علي يروح يزور المقابر يقول يا أهل القبور أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما أموالكم فقد قسمت، وأزواجكم تزوجت، ودوركم سكنت، هذا خبر ما عندنا، فماذا خبر ما عندكم؟ يقول يا أمير المؤمنين تخاطف وجيفا أخبرت، معقول هما يعني يسمعوك يعني؟ قال هم لكلامي أشد استماعا منكم، ولو قدر لهم أن يردوا لقالوا لنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الأموال وزعت خلاص، قال مع العبد ثلاثة، أهله وماله وعمله، يتغلى في البيت ماله، مش حد يحط له في الكفن ايه الكريدت بتاع الحسابات، لا ما ينفعش، ولا ألف درهم ولا دين ما ينفع، كفن كده قطعة قماش كده ده بس احنا بن ايه بنستر، ده هو نزل عريان للدنيا، نزل عريان يطلع منها عريان. والعجيب لما ننزل من بطن امنا ننزل ايه ممسكين على كفنا كده، كان ايه حرصنا على الدنيا، ونجي خارجين من الدنيا نعمل ايه؟ يفردوا لنا ايه الكف. يا الله، تسلم اللي عندك يا بطل، يسلم اللي عنده، قال له ربو اسلم، سلم نفسك، فسلم خلاص بكفين مش ماسك فيهم شيء. ننزل من بطن امنا يضحكوا علي، احنا نبكي ونصرخ والاهل يضحكوا مبسوطين، شوف مناخيره صغيره ازاي، شوف عينه مش عارف ايه، ده شبه ابوه، ده شبه عمه، ده شبه امه، سبحان الله. ده ايه جينا لما نخرج من الدنيا هم يبكوا علينا، فانا اتمنى ان انت تزرع عمل لما تخرج من الدنيا تضحك، تضحك وتلقى عملا ايه صالحا. فالعبد سبحان الله يعني لما لما لما يكون بهذا الشكل يبقى ما عندوش طول امل، عنده استعداد للاخره، يصلي. بعض الصالحين يقول لك صلى 40 سنه على ان هذه الصلاه هي اخر صلاه، وخلاص ده اخر ظهر، ده اخر عصر، ده اخر مغرب، مش ايه انا سنه 2019 يا عم اتق الله عيب. يعني صحيح المسلم يخطط ولكن لا يكون طويل الامل. ثم العقبه السادسه الاخيره ظلم لا ينتهي، الظلم يظلم نفسه ويظلم غيره، هذه عقبات في مسألة المحاسبة يجب أن تزيلها، فلا تشتغل بعيوب الناس، ولا يجب أن يلين قلبك، ويجب أن لا يكون حبك للدنيا هو الغاية، ويجب أن تكون عندك الحياء وليس خلة الحياء، يجب أن تقصر الأمل ولا تصير الأمل، ثم يجب أن تنتهي عن ظلمك، عندئذ سوف تصل إلى باب المحاسبة. وهذا الإنسان الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب سوف يغفر الله له. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين